11 ديسمبر هذا واش يذكركم في تاريخ الجزائر؟ 11 ديسمبر كان تاريخ كبير، تاريخ مفصلي وكان تحول تاريخي. 11 ديسمبر 1960 يسموها مظاهرة 11 ديسمبر 1960، هذه تاريخ عظيم جدا في تاريخنا الكبير الذي هو مدرسة أو جامعة كما قلنا وكررنا وأكدنا حفظكم الله. هذا التاريخ في الحقيقة يعبر عن واحد المظاهرات، ابتداء مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بدأت من عين تموشنت وبعد انتشرت في ربوع الوطن في أماكن كثيرة، وسقط خلالها ضحايا كثيرون وشهداء نحسبهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، أكثر من 200 واحد سقطوا. هذه الحكاية دي كانت زيارة ديغول رئيس الفرنسي آنذاك، كان جاي الجزائر يدير زيارة، زيارة الثامنة تاعو في هذا التاريخ تاعنا، كان جاي الجزائر. لما كان جاي وعلاش كان جاي؟ كان عارف بلي الثورة الجزائرية الحمد لله نجحت نجاحا باهرا، احفظوا هذه، نجحت نجاحا باهرا مع أن العدد تاع القتلى كان كبيرا جدا، وعدد الذين استشهدوا بإذن الله تبارك وتعالى كان عددا عظيما جدا، يعني من بداية 1830 وطلع وزيد خاصة هذه المرحلة من 54 حتى هذا التاريخ كان عدد الضحايا كثيرا جدا. ومع ذلك شعرت فرنسا، لأن قلنا دائما ما نحسبوش بعدد الذين يقتلون على أيدي الأعداء، شيء هذا الحساب مش يوجد حساب تاع النصر والهزيمة كما يخطئ كثير منا في هذه الأيام، مش هذا الحساب. إذن رغم من سقط وهم كثيرون جدا وكثيرات جدا، لكن فرنسا كانت شعر باللي الثورة الجزائرية حققت نجاحا باهرا، ولذلك وجدت دوغول جاء الجزائر في ذلك المرحلة يزعم أنه سيعلن عن إصلاحات، وهذا اللي يسميه السلم الأبطال. سلم الأبطال زعما باش يخرج من باب الوساء، أحمد لكم إصلاحات أيها الجزائريون، قاعد المرحلة ما درت إصلاحات وانتين تنتظروا منك الإصلاحات. هذه كما يقولوا تو أنا أقول لك أبو الزنزير يعطيك العسل، ما كانش منها أبو الزنزير يعطيك العسل. اليوم هكذا يقولون في غزة كي شافوا المقاومة الله يبارك قوية وكذا، هم يقولون تبرؤوا، مؤخرا سمعت تبرؤوا من المقاومة، تبرؤوا منها نرجعوا لكم غزة كما دبي. أبو الزنزير عمره ما يعطي العسل غير ما تخاش. المهم كان هذا الأمر، هذا لما جد يقول الفرنسيون شو سبحان الله العظيم الغاشمون المستدمرون خرجوا، هم اللي يخرجوا في المظاهرات علاش؟ يقولوا ما ديرش إصلاحات، شي حابين حاكمينك في بلادك مستعمرينك في بلادك ذلوك وكذا وما يخلوش تتنفس، ما يخلوش تتنفس. المهم هما اللي بداوا، ثم خرج جمع كبير من الجزائريين وحدث ما حدث فقتل الكثيرون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. 11 ديسمبر هذا كان بعده بأيام، 8 أيام بعده 19 ديسمبر كان الجمعية العامة للأمم المتحدة راح تنعقد، وكان في جدول أعمال تاعها القضية تاع الجزائر، والحمد لله كان تأثير كبير لهذا التحرك الذي كان من قبل الجزائريين والجزائريات. واش صار بعد؟ داروا في الجمعية العامة هنا خرجت لك اللائحة اللي اسمها لائحة 1573 اللي قررت حق الجزائريين في تقرير مصيرهم وفي الاستقلال والحرية، والحمد لله كانت مقدمة قوية جدا من أجل الاستقلال من أجل استرجاع الحرية بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنا فرنسا دخلت في واحد النفق مظلم جدا، وخاصة الخلافات الداخلية بيناتهم خلافات كبيرة، وهذه يستفدوا منها في هذه الأيام التي نعيشها في القضية تاعنا، قضية نتكلم عليها قضية الجزائر هذه قضيتنا، وقضية غزة ثاني قضيتنا. في القضية هذه تاع غزة التي هي قضيتنا أيضا كما ذكرنا، نستفدوا باللي هذه التحركات اللي راهي وكذا إن شاء الله فيها الخير بإذن الله تعالى، ونستفدوا باللي الجانب الإعلامي كما قلناها وعودناها الجانب الإعلامي عنده دور كبير، والتدوير كما يقولوا تدوير القضية يعني يقول الناس يعرفوها ويسمعوا بها هذا عنده دور كبير كما شفناها قديما في الجزائر كما كانت اليوم أيضا في قضية فلسطين وشو كيفاش. وإلا هذا العدو الغاشم، هذا الصهاينة الغاصبون ومن معهم ومن لف لفهم ومن دار في مدارهم ومن ساعدهم ومن ظاهرهم وأعانهم، هذا كامل تنصابوا ما يبقى فينا ولا واحد في رمشة عين، يضربون ضربة واحدة لا نقوم بعدها لا سمح الله، لكن هما ما قدروش من بين الأشياء اللي خلاتهم ما قدروش العالم كاع سمع والشعوب تاعهم ناضت وكذا. فتدوين القضية هذا هذه عندها تدوين هذا عنده دور كبير، والإعلام هذا كما قلنا في عدة مناسبات عنده دور كبير، وكما ربي عز وجل نصر الجزائريين في الحرب تاعهم ضد الحلف الأطلسي راح ينصر بإذن الله تبارك وتعالى المجاهدين والمجاهدات المؤمنين والمؤمنات في أرض فلسطين على عدوهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ذلكم على الله بعزيز. لكن إنسان ما يتقلقش ويتريث وشوف هذا الحديث اللي حكيناه 11 ديسمبر 1960 بعدها ماشي بيوم بيومين جاء الاستقلال أو قريب عام ونصف زادوا، شحال من ضحايا زادوا سقطوا، شحال من تضحيات كبيرة جدا. فالإنسان ما يتصورش إذا الناس بدأوا يتقلقوا شهرين بدأوا يتقلقوا بدأوا يتقلقوا بدأوا يقول لك وقت كذا. الحمد لله هذا هو الطريق، طريق الحرية هكذا يكون، والحمد لله الأمور راهي تمشي في المنحة الصحيح بإذن الله، وما تغترش أنت بما يفعله هؤلاء المجرمون حفظكم الله.